أعين لرب العالمين؟ هل أنت من الذين يخافون من الله ويخشونه ويراقبونه؟ هل أنت ممن يعملون بما أنزل الله؟ هل أنت ممن تقنع بالقليل وتشكر على الكثير؟ هل أنت ممن تستعد ليوم الرحيل؟ هل هذه الصفات السبعة فيك؟ أبشر، أبشر بخير الدنيا والآخرة. أما أبو هريرة فسأله أحدهم عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ أنت مشيت مرة في طريق كل شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ عملت إيه؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه وجاوزته. قال: فهذه هي التقوى، أن تجعل بطاعة الله بينك وبين عذابه وقاية. لو اتقينا الله، لو راقبنا الله، لو خفنا من الله لرزقنا رزقا واسعا. خرج عبد الله بن عمر مرة فرأى راعي ينحدر من على الجبل مع غنيماته، فقال: يا راعي الغنم، يا راعي الغنم، بعني شاة، يعني بع لي شاة. فقال راعي الغنم: لست صاحبها يا سيدي، وإنما أنا خادم فيها لسيدي. قال: بع لي واحدة وكل لسيدك، لقد أكلها الذئب وحد شايف حاجة، هو حد معانا؟ بع لي واحدة وكل سيدك أكلها الذئب. فقال الخادم التقي: وأين الله؟ وأين الله؟ الله معنا يسمع ويرى. فارتج عبد الله بن عمر وسعد بما سمع، وذهب وسأل عن سيده واشتراه من سيده واشترى منه الغنم، ثم عاد إلى راعي الغنم وقال: لقد اشتريتك من سيدك وأنت حر، واشتريت منه الغنم وهي لك. وكل هذا بكلمة قلتها في الدنيا، وأرجو أن ينجيك الله بها من عذاب النار في الآخرة. الله على زمان المتقين الأمناء الذين يراقبون الله في السر والعلن. خرج الفاروق عمر رضي الله عنه ليلة يتفقد أحوال الرعية، وعمر لا يعتمد على التقارير بل يبحث بنفسه في التفاصيل. ذهب عمر يتحسس أحوال الرعية ليلا، وعند إشراقة الفجر سمع أما تعلم ابنتها غش الأمة منذ الصباح الباكر: قومي يا بني واخلط اللبن بالماء. فقالت البنت التقية: ألم ينهى أمير المؤمنين عن هذا يا أمه؟ فقالت الأم: وأين أمير المؤمنين الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت البنت التقية: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. انطلق عمر إلى بيته بعدما شعر أنه وقع على كنز، وجمع أبناءه: عاصم، عبد الله، عبيد الله، من منكم يريد أن يتزوج من امرأة من خير نساء المدينة؟ قال عاصم: أنا ليست لي زوجة. قال: اخطب ابنة بائعة اللبن فلانة. فتزوجها عاصم فأنجب منها ليلى، فتزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان. تدرون من أنجبت؟ أنجبت عمر ابن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت ظلما وجور، بعدما ملئت ظلما وجورا ملأها عدلا رحمه الله تعالى. إذن السبب الأول من أسباب الرزق، المفتاح الأول من مفاتيح الرزق، تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. فقد يحرم العبد من الرزق بالذنب يصيبه. إي والله، قد تحرم من رزقك بسبب ذنوبك. أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، يأتيك الرزق الواسع الطيب الحلال من رب العالمين. الذنب سبب لكل بلاء، وإلا فأخبروني ما السبب الذي به ضاعت كنوز قارون، وذهب ملك فرعون، وضاعت مدينة إرم التي عاش فيها قوم عاد في رفاهية. إرم مدينة عاد التي قال ربنا فيها التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما السبب في ضياع كنوز قارون؟ ما السبب في ذهاب ملك فرعون؟ ما الذي أذهب رفاهية عاد؟ إنها الذنوب، إنها المعاصي، إنها الكبائر، إنه الجهر بالسوء. وصدق القائل: إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. الله وعدنا مع الشكر بالزيادة، قال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. ذكر ابن قيم الجوزية، وهذا من أعجب ما قرأت، ذكر ابن قيم الجوزية في الداء والدواء في الجواب الكافي أن سليمان عليه السلام خرج يصلي الاستسقاء ببني إسرائيل بعدما أجدبت الأرض وانقطع المطر وذبلت البساتين وهلكت الدواب، خرج نبي الله سليمان يستنزل المطر بالدعاء والصلاة. فمر على نملة فرآها وهي مستلقية على ظهرها وقد رفعت قوائمها إلى السماء، وأخذت تقول، وقد علمه الله منطقها: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فانهمر المطر، فقال سليمان لهم: ارجعوا، لقد كفتكم نملة. تريد الرزق الواسع؟ أين أنت من التوبة؟ أين أنت من الاستغفار؟ ربما حرمت والله بمعاصيك، بذنوبك، بسيئاتك. لا تنسى أن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن رجلا ذهب إلى الحسن البصري فقال: يا إمام، أشكو من عدم الإنجاب، أشكو من العقم. قال: استغفر الله. جاء الآخر: انقطع المطر. قال: استغفر الله. جاء الثالث: النهر لا يجري. استغفر الله. جاء الرابع: أشكو من الفقر. قال: استغفر الله. جاء الخامس: تشكو أرضي من الجدب. استغفر الله. فقال أحدهم: أفكلما شكى لك أحد قلت له استغفر الله؟ قال: وليس هذا من عندي، بل كله من عند الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل. قال: أين؟ قال: في قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أكثروا من الاستغفار والتوبة.